وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. واضح؟ غيره. بالنسبة للمسح على الشراب ممكن أن يمسح على الشراب؟ ممكن. لو يعني كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ مخروق يعني. إيه؟ ولو كان مخروقا أخرق من جيل داود. ما يهم. غيره. حكم إيه؟ من البدع نعص الحاضر وبسبب إهمال المسلمين للسنة تسوية الصفوف. والسلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. إذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ طيب. أبو العتاه هي الذي يشبه بالشعر. هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟ إيش هو؟ أبو العتاه هي. إيه. هل له أي شيء علم في الإسلام؟ ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء. بس ماشي. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت. ما في جماعة ثانية. ما في جماعة ثانية. لو أذنت وقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي. صلي وحدك. وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة وهو يبقى جنبي على أساس يهتم بي. شو أسوي معه؟ أعمل له هيك إشارة. ابعد. ابعد. دلوقتي شفت توصية قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي صلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة هنا. دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة هنا. بيظهر الصبح قبل؟ بعد. بعد. يعني ما هو الاذان بيأذن قبل المعروف. هو الفجر بيطلع بعد. يعني قبل الفترة اللي انت قبل الفترة اللي انت قلت عليها 25 ديار يا شيخ بصلي انا السنة. لا ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض. وصلي الجماعة في المسجد في السنة جماعة ثانية ما في لا جماعة أولى في صلاة الفجر بتصلي ها يعني 25 دقيقة بيكم هم الصلاة بعد 25 دقيقة معلش هل نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أعلى الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؟ صرحوا جميعا أنها ما كانت تصلي. ابن أخيرا بيقول راحت العمرة عند أختها. بيجوز ذهابا للعمرة بحيث تشوف أختها نعم بنتها. المقصود فجوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى. وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أنها كلمة قالتها ما تعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع. فحينئذ ما لقينا الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هيك القرآن الكريم. سألت ابنة كانت تروح على الكنيسة يوم الأحد، يعطي جواب في حذر يقول أنا ما شفتها. على ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت، انغلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى. جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى ويقوموا بدفنها؟ لا. لا ولا حتى ابنها؟ لا ابنها ما أتمنى، لكن تشيعة وكذا ما بيقول. جزاك الله خير. أنها مسلمين تدفن في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدفن في مقابر المسلمين. أنا ما بقول تنوى هون ده هون لأني ما بعرف حياته. طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا، ما هو ما أعطى الجواب. أي نعم، الآن نفترض لو هذا مثلا شلت سمعناهم إياه الآن ومنقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو بتشهدوا عليها، فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة، فبروا أنفسكم أمام الله. فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم الآن مسؤولون عن هذا. ما هذا أنا كلامي يدور حول هذه القضية. أي نعم. نحن ما نعرف حياتها، مني أعرف. نعم. فإذا بيحكموا أنها كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى. الحكم يصدر من عنده، نحن أعطيناه المبادئ. نعم. وبس. جزاك الله خير يا شيخ. 1378 إذا أدى 80 والآن 1408. نعم 10 سنوات. 1378 نعم نعم نعم 28 سنة. نعم ما شاء الله. نعم بهال 28 سنة إنسان يتعلم، إنسان بطلع على ما كان لا يعلم فبتغير الإنسان في تطور. صحيح. وناس بيتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب صحي وفي كتاب ضعيف. نعم. تظنوا إنه العلم جامد. نعم. وأقول يا جماعة العلم لا يقبل الجمود. ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحب وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي لكن مو بهذا الأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى. رمضان شيخنا. رمضان محمود عيسى. نعم. الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره إلى آخره. تفضل بس ارفع صوتك. المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر. صحة وعافية. صحة وعافية. وإياك. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ضايق في كلمة ساقطها اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت فيها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بيقول إنني وعد الله أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هل سأل السائل؟ الآن سأل السائل. نعم. مش تبين الظاهر انتو؟ هلا قبل دقيقة. الإجابة ما بيجوز. أنالو فيها العافية. لو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية. إيه. شبه ما فهمت. شبه عيد الفطر. ها؟ بين العيدين فطر الأضحى. إيه. شبه يا أخي الزواج بين العيدين؟ مكروه يعني. لا مو مكروه. هذا ما في شيء يعني. لا. ما فهمت يا عزي شخص بإيش؟ ليش ما بيروح بعزي في محله في متجره في جامعه؟ إذا افترضت هيك عزي بالكتاب والرسالة. هذا نفسه يسمي بالناس يعني باستمرار بدون عنان. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عنان. ونتفق هذا الرسول يعني هذا. الرسول صلى بالناس إماما بدون إيش؟ عنان. يمكن أنت تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني مش بدون إمامة. ها؟ شو بتقصد أنت شو بتقصد هو شو بيقصد؟ هذا هي يعني إذا غطى على رأسه سواء كان طاقية أو حتى أو شيء. الطاقية الله يهديك أنت وياه ما اسمها إمامة. أشو سؤالك؟ ها قلت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية. يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليه عمامة هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون عمامة، تارة عمامة بدون طاقية، تارة عمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بيتيسر بيلبسه على رأسه، لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاصر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاصر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟ هذا الرجل يصلي هذا الرجل خذ هذا عادة يعني هذا مكروه خلاف السنة. نعم ألو نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طيب ولا انت انتظر مواليهم دخلنا عني انا الوقت ذهب وهو اغلى عندي من الذهب ومثالا خاصة حديث مع المشايخ. نعم وعليكم السلام البر العميق. نعم ألو نعم الناظر نسكي. نعم نعم تفضل يا أخي تفضل عجل. وبعدين نعم المرأة الحائض ما بالها؟ أيوة تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي. الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن. كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف في البيت. أيوة وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تفضل. طبعا هو دم نفاس هو دم نفاس ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء. أيوة نعم ألو لا يجوز. لا يجوز. نعم. الفضة لا قيمة لها اليوم، تحول على ما يعادل الذهب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يبارك فيك، أحمد الله إليك. كيف أنت؟ الحمد لله. مساك طيب. الحمد لله. دائما. بارك الله فيك. أهلا منك وفيك. بارك الله فيك. وفيك بارك. ونفعنا الله بعلمك. الله يحفظك. لو سمحت لنا فضيلة الشيخ سؤال. اتفضل. إمام مسجد. وين؟ في مصر. ها؟ في مصر. نعم. أنا الكتب وضعها في مكان، وليكن مثلا في شوال. وقال إنها عليه عرضة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم أن فيها تفاصيل وفيها كتب نافعة. هل يجوز سرقتها؟ وينقلها إلى ينقلها إلى سمعتني ما أسألك؟ أقول لك ما أقول يسرقها، لكن ينقلها إلى أين؟ إلى جيبه، إلى داره، في نفس المكان. كيف نفس المكان؟ إذن كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟ لا يجوز إن أنا أسرقها منه أن تضع بها. أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها، أين؟ في شوال. أنا ولا أقول سألنا بالله. والشوال أنا هاي من شيء. والشوال يحمله إلى أين؟ في المسجد، في الجامعة، ما خرجت من الجامعة. ولكن أبعده عن أيادي الناس التي تنتفع بهذه الكتب. يا أخي وضعها أين ما يديك؟ وضعها في بيته. هذا هو أنا بقول لك. في بيته. لماذا وضعها في بيته؟ لأنها عرضة عليه. يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟ أيوة. نعم. طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟ يوجد مسجد آخر ينتفعون به. يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد. إذن السرقة حرام كالأصل. نعم. واضح؟ واضح. طيب عندك شيء آخر؟ هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟ هل يجوز ايش؟ نشر الصور. نشر الصور؟ ايوه. الجرائد اليومية. وهذول اللي بيطبعوا جرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ نشر هنا احنا ما نشرهم هم، احنا نقول نشر يعني انفسنا احنا. انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟ يعني مثلا انا عندي انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟ لا مش اعني شراء الجريدة. إذا ماذا تعني؟ لا في مسابقة معينة، ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة ينشروها في الجريدة الرسمية. أيوة. لأنه في النجاح في هذه المسابقة. أيوة. هل يجوز نشر الصورة؟ إذا أنت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟ نعم. وين سؤالك وين واقع أمرك؟ مثلا بقرأ. ما يجوز. لا. جزاكم الله خيرا. وإياك، وأنت حينما تنجح ماذا تقصد النجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟ الآخرة طبعا. إن شاء الله. السلام عليكم. أكلمك من شونة الجنوبية. من شونة الجنوبية. من شونة الجنوبية. يسلم على أخواننا هناك. الأخ جمال عايز يتكلم معاك أهو. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ أحمد الله إليكم جميعا. خير إن شاء الله. أرجو الله أن نكون جميعا بخير. كيف حالك؟ ماشي الحال، صحة عجوز. نعم. صحة عجوز. أعانك الله وقواك الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. تفضل. في سؤال فقط يطرح. تفضل. هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟ المستشير أعزب ما دخل الدنيا بعد؟ لسه. لسه. لا ما بدأ استشارة لأن هذا فرض. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. لأن أيوة خشية من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج عليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه. طيب استشارة الأفتاء تدخل في باب الاستحباب يعني يستشيره؟ لا بأس، على كل هذه الاستشارة خير. كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده لكنها حكمة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. الاستشارة مفيدة وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق. طيب غيره. وإياك يا أخي، أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا الكريم؟ أحمد الله إليك. سؤال طويل لو سمحت. كبره. جزاكم الله. أيوه. يكبر الأجر. هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟ السؤال إلى هنا كامل ماشي، لكن ينقصه: أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟ لا تخالط الرجال. يعني هي مدرسة بنات؟ ولا يأتيهن الرجال؟ إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها، راتبها. لا، ليس هذا السؤال. راتبها من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟ هي وزوجها. وهي راضية؟ هي راضية. طيب، لا بأس بذلك في هذه الشروط. لكن لها أولاد؟ من يقوم على شؤونهم؟ الوالد طبعا. هنا انعكست الآية. الوالد وزير خارجية والزوجة وزير الداخلية. فالآن عكست النظام الإلهي. يعني أنا خائف يجي يوم يصير وزير الخارجية اللي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم وتصير هي وزيرة الخارجية. أيوة. هذا قلب النظام الإلهي، ما يجوز. أما لو كان في أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحكم، وهي متحجبة وملتزمة ولا تخالط الرجال، فينفع الله بها البنات. أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها ويجب على الرجل أن يحقق جارته بأن يقوم بعمل خارج الدار. الدار للنساء وليس للرجال. ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآية يا حكمان قد يتلازمان وقد ينفكان وقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة. فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين، الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز. والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلا عن واقع كثير من النساء اليوم حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع. إذا إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك فمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك، وإن كنت سأل عن صاحب لك أبلغه، فأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلاب العلم دائر وماشي إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا كتاب بين يدي. كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، فبين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناصر. نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ أحمد الله إليك. أنتم طيبون. طيبك الله، حي وميت. نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ، منطقة الجبيل. منطقة إيه؟ الجبيل. الجبيل. نعم. أين هي؟ في الشرقية؟ نعم، في المنطقة الشرقية. أهلا ومرحبا. حياكم الله. أقول بالله محمد الهاجري. محمد الهاجري. أهلا مرحبا. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيها الرجل المسبل الذي قال له إذ وضوءك، بالنسبة للمسبل هل تفضل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟ قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك. أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. ولذلك نقول المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما آخر سيئا، صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها، هذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول: الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسلم إذا رأى. واضح؟ وإليك دخلت المسجد وهذا الإمام مسلم إمام، نعم، هل أصلي خلفه؟ ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي أحسن. لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديما يفعلون بأمرائهم وبيقولوا عنا في سوريا اسأل الله، هذيك الأيام اللي كان الشيخ العالم يشوف الأمير وعباءته كثوب المرأة يجل على الأرض جرة فيأخذ المقص ويقصه، ما في ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به. أما أن الصلاة تدخلت الحمام وكان في جيبي القرآن، هل عليه ذلك حرمة؟ لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. واضح؟ هل دليل؟ هناك دليل على ما أقوله؟ تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟ الجواب: الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، فإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره، فكلاهما سواء، فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه السورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل. عرفت دليلي؟ سمعت من نقل عنك ولا أدري أنقلهم صحيح أم قد زادوا فيها وخلوا، وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ربك نسيا، وأن الرسول وصى لأن لا يؤخذ هذا القرآن في بلاد الكفر، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء. من باب أولى لو كان ذلك التحريم أن لم يقل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بالمصحف إلى الحمام، هل هذا نقل عنك صحيح يا شيخ؟ أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح، لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟ كلام هو موافق لما قلت. فإذا دعك والتفصيل، لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله. لا يا شيخ معذرة ما استأذنتك. إيش هو؟ كلمتنا مسجلة. خير، نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن. لكم الله خير. وإياك. أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي رواية لمسلم لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا الحكم الشرعي فيه أو هو مقرون في الحديث بعلة الحكم. اسمع ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما، وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو، والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط، وإنما هو الطعن والتمزيق والإهانة ونحو ذلك. فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بنقل كلامه، بترك نقل كلامه إلى الكفار. فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة، معنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا، وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض، فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا، لما عرفت من أن الأصل في الأشياء إباحة، وعرفت أنه لا نهي عن ذلك إطلاقا. هل انتهيت من أسئلتك؟ نعم نعم. نحن مجموعة أيوة بعض نسكن في بيت أيوة، أحدنا في البيت ولينا أمرنا أيوة، يعني نرجع له في بعض الأمور، وأنا يعني زي ما تقول نرجع له في إذا صار عندنا ثبت عينا أمر أو هذا كمسؤول عنا أو كولي أو كأمير، هل في ذلك حرج؟ لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيع المزعومة في هذا الزمان لعديد من الأمراء والحكام. عليك بيع. أيوة. ما نرجع إليه أمورنا. هذا تنظيم مأمورين به. كالعالم ترجعون إليه. كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم، بل وكالخادم ترجعون إليه في حاجاتكم. فضلا عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم، لكن لا بيعة في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه السلام وهو خليفة الإسلام. لا يكون فيما بيننا هذا، قلنا يا شيخ ما بايعنا ولا كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا كلام، قال لا يكون أميرين في منطقة واحدة، ما بايعنا على خلافة وعلى شيء من هذا، وقلنا إنما نرجع إليه كولينا في البيت كولي هذا القائل ينكر حقيقة شرعية واقعية، أي أن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش في بلد واحدة. قلت لهم ذلك، ذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته. قلت له هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد، ولكن نحن في بيتنا، نحن مجموعة من الرجال في عمل حكم العمل، جعلنا في بيت مجتمعين، فلترتيب أمورنا جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض، سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين تهمنا في آخرتنا أو من هذا القبيل. فأنكر علي يا شيخ، هل في إنكار صحة؟ لا لا صحة، صحة في إنكاره. أي نعم، وعرفت فالزم. جزاكم الله خير. طيب جزاك الله صبرا لك يا أمير. كيف؟ قلنا نرجع للأمير، قلنا الأمير بهذا اللفظ. لا، هذا اللفظ لا يستعمل، لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم. بهذا اللفظ إيه، لا تستعملونه. طيب يا شيخ، نحن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين قادمون إلى الأردن، هل أعطيتنا عنوانكم؟ كيف؟ بعد أسبوعين إن شاء الله نحن قادمون إلى الأردن. أهلا وسهلا، ممكن عنوانكم يا شيخ؟ في واحد من الإخوان ذا اهتمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيكم العافية. أياكم يا أخي، أنا أرسلت لكم أشرطة على الزبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير في بداية الشريط ست الهدى والنور، هل وصلتكم؟ أرسلتها إلى من؟ بعض المحلات لبيع الأشرطة في الزبيل. ما أدري. على كل، إذا بتريد عندي مجموعة كبيرة للشيخنا يعني في الأشرطة. أي نعم، فتتصل فيه إذا بتريد بكرة أو بعده على التلفون هذا في الزرقاء، أعطيك إياه من اليمين لليسار. أيوة. ابدأ من جديد. 713. أيوة. 589. أيوة. الزرقاء. الزرقاء. اسمك؟ محمد أبو ليلى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم إذا جئتم، الله نأتيكم بعد أسبوعين، نريد العنوان. إذا جئتم إن شاء الله. نعم. فعنواني عمان، ماركة الجنوبية. ماركة. نعم. ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية. وبس. هو جنب جبل العملات. هو جبل عملان قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا، يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلومتر. طيب أشهدكم الله. أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا. ويكون رقمنا معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من التأويل، أولئك أول نصوص العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله. أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو يا شيخ؟ نعم. لا تستطيع الآن التحدث. تفضل، إيش عندك؟ كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح. أيوة. كنا نعرف فيها، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، وعندما تدارسنا السند كانوا يتكلمون عن المتن ويذكرون أن المتن قدح فيه لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. والسؤال، هل تكلم أحد في المتن؟ تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم، يعني تكلم في المتن. ما أقول تكلم في المتن،